أما يشركون. سؤال ثاني، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يبقى أمكان يعني الله بعد الهزيمة وبعد البتاع بده يربط في النفس الإيمانية التي يجب أن تستقبل نصر الله للمؤمنين بإيه؟ بإنه يجيبهم خميرة إيمانية ومواجيد جديدة علشان إيه؟ تفضل الشحنة قوية بحيث يكون هم نفسهم عندهم استعداد لأي مناهضة للدعوة يقولوا يكونوا ضده. فبيقول لهم بقى نمسك بقى المسألة مش مسألة معركة وانتصرنا فيها لا، لسه نشوف بقى. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. اللي يسمع كده يقول ده احنا لما بيسألوا نقول لهم خلق السماوات والأرض يقولوا مين؟ يقولوا الله. ما يقدروش يكذبوا فيه، إن سألهم من خلقهم برضو حيقول الله. يبقى في قضايا محدش بإيه؟ قال لهم قولوا لنا بقى، هل الله خلق السماء والأرض اللي خلق السماء والأرض ولا اللي انت أشرفت بيهم وأنزل من السماء ماء اللي بيه حياتكم؟ في إله مع الله؟ مفيش. ما يقدرش يقول. ليه؟ قال لك لأنه حين يقول أنا اللي خلقت وأنا اللي عملت وأنا اللي نزلت من السماء، إما أن يكون الكلام صدق والعياذ بالله أن لا يكون صدق، فإن كان صدق فقد سلمت الدعوة. طب وإن كان كذب؟ قال لك طب اللي خلق ما تكلمش ليه؟ حاجة من اثنين، يا مدريسي يبقى ما ينفعش الإله، يا ديري وجب أن يتكلم يبقى برضه ما ينفعش الإله، لأنه لو كان هو اللي عمل كان يقول ياخد مني الكون. طب أنا اللي خلقت بدليل كده ويجيب معجزات قال أحمد ما حصلش. فإذا قال الله أنا الله ولا إله إلا أنا وأنا اللي خلق ولم يوجد معارض، الدعوة تثبت له إلى أن يوجد معارض، لأن اللي يدعي شيء ولم يوجد معارض له يبقى الدعوة له إلى أن يوجد المعارض. وشهد الله أنه لا إله إلا هو، والرسول شهد أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملك كل دول شهدوا أنه لا إله إلا هو. طب إن كان فيه إله ثاني يبقى سكت ليه بقى علينا وناخد منه الكون كده وناخد منه العملية؟ ما يبقى ما فيش، يبقى ما فيش ايه؟ ولذلك الناس قل لو كان معهم آلهة كما يقولون ايه؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان فيه آلهة هو بقول لا ما فيش، كان في الآلهة تقول تعالى اللي بياخد منها الأكاد ونروح له نشوف ده الدعاء والدعوة دي. أو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني هم يتقربوا إليه، هم اللي يتقربوا إليه. أم قال لك اللي أنتم بتقولوا عليهم آلهة دول يبتغون إلى ذي العرش سبيلا ليه؟ عشان يتقربوا إليه. أيهم أقرب؟ فإذا كان الأقرب وهو الملائكة يروحوا لله يتقربون إليه، يبقى الأبعد يعمل إيه؟ يتقرب أو من باب إيه؟ من باب أولى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، كلمة من السماء احنا عارفين السماء كل ما علاك فأظلك، نعم. وأنزل لكم من السماء ماء، هو بينزل من السحاب، والسحاب إيه؟ عالي علينا. أو أن الإنزال معناه إرادة الكون، وإرادة الكون في كل كائن تكون من السماء، تكون من إيه؟ من السماء. ولذلك اللي ما بينزلش من السماء ربنا قال ينزل من السماء. إزاي؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتابة والميزان ليقوم الناس بالقسط. فبنزلنا الكتاب صحيح جاي من هناك. وبعدين قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أنزل غض الحديد من الأرض. يبقى إذن إرادة الكون بتيجي من إيه؟ من السماء. فإن قلت السماء من السحاب علاك فأصلك يبقى ماشي، وقلت لا يا شيخ ده الماء ما بيجيش من السماء, ده هو جاي من السحاب والسماء فين وفين. تقول له ارادته ان يكون جاي من مين؟ من السماء, لان الله قال انزلت الحديد, والحديد جاي في الايه؟ من الارض. ما شاء الله. الماء بنعمل ايه؟ قال بيقول فانبتنا به حدائق ذات بهجه. ده عدى نوافع كتير, ده انتوا بتشربوا منه مش كده, وانعامك تشرب منه, والنبات بيشرب منه. جت حته بس ليه؟ قام قال لك ده جايب الحته اللي بها قوام حياتك, الاكل والشرب, الاكل والايه. فانبتنا به حدائق ذات بهجه. حدائق ذات بهجه ده دي كماليات. قام قال لك ما هي الحديقه زمان كانت تشمل ايه؟ حديقه يعني ارضه محوطة بسور أحدق بها كده, محيط بها كده, ولذلك سم كل بستان إيه؟ حائط. طب دي الحديقة, الحدائق ذات بهجة. طب فيه مثلا أشياء مثلا زي القمح, زي مش عارف إيه, مش منظرة مش زي الورد بقى والفل والحلو والياسمين والحلك السبع. طب قال لك إذا كان بيقول لكم على الكماليات, حتى بجيب لكم الكماليات, الكماليات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ما تنظرش بس ان انا عملت لك الضروريات, انا ارتقيت حتى بمشاعرك, ولما ارتقيت بمشاعرك جبت لك الحاجات اللي هي. ولذلك كده الحق سبحانه وتعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم, قبل ما تاكلوا ايه بصوا كده شوفوه. وليه؟ قام قال لك لان الاكل من الثمر لمن يملكه, لكن النظر لمن يملكه ومن لا يملكه. يبقى لما انت تشوف كده بستان كويس ولا بتاعه العين بتقف, صاحب البستان بيقولك ما تبصلوش, ما تبصش للجمال اللي فيه, ما تشمش الريحة اللي طالعة من النعناع والريحان والمش عارف انت ماشي. يبقى انظروا الى ثمره, يعني ان لم تكن تملكون فكفاكم ان كنت تنظروا الى ايه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ده فيها ارتقاء كمان مواجيدي, ارتقاء مواجيدي. ولكم فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة, ويخلق ما لا تعلمون. وبعدين لك وتحملوا أثقالكم إلى بذل لم تكونوا بالغيه إلا إيه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين إيه. يبقى مش بس الضروريات بتاعة الحياة, لا بدينا الكماليات بتاعة الحياة. فأنبتنا هنا بقى لما تشوف الأسلوب بدقة, أمن خلق السماوات والأرض, خلق هو, ما قالش أنا خلقت, لأن فيه ضمير اسمه ضمير الغائب, وضمير اسمه ضمير المتكلم, وضمير اسمه ضمير المخاطب. الكلام كان عن ضمير الغائب, أمن خلق هو, خلق السماء والأرض, وأنزل إيه؟ هو كان إيه؟ وأنبت به حدائق, هو وأنبت. قال فأنبتنا, عدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم, وضمير التكلم بالتعظيم. قال لك لأن في نعم الله أشياء ينعم بها ولا دخل للمخلوق فيها, وفي نعم ينعم بها والمخلوق له دخل فيها. فتمن المخلوق له دخل في النبات, بيحرث وبيبذر وبيسقي ميه, يمكن تجيله شبهة اللي هو اللي بيبدأ. قال لا احنا اللي بننزل. ولذلك ربنا احترم فعلك بس, واراد ان تقف عنده. افرأيتم ما تحرثون, اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. يبقى انت بتحرث بس, انما خدت الارض المخلوقة لله, بآلة الحديد المخلوق لله مش كده, وجبت البذر المخلوق لله, ولويته بالماء المخلوق لله, وانت ما قعدتش عشان تشد النبات كده يكبر شوية ويعني حصلش, ده انت رميت الحكاية وقعدت وهو بكده بيعملها لوحده. الله. يبقى انت ما تقوليش انا اللي ايه, انا زرعت, قول انا حرست. أفرأيتم ما تحرسون, أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون. ولذلك تجد الرد منافي لشبه جنبك الفعل, لو نشاء لجعلناه حطاما, هنخليه زرع كده ويه ومش عارف ايه, نروح

بعد ما قلنا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، نشوف آية ثانية برضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل فإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. خلاص، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى تبدل القدس حتى بقى في مخازن القدس اللي هي الجبال، لأن هذا بتنزلك الأرض خصبة. ما اللي إحنا كنا بناخد النيل من إيه؟ الغية اللي كان بيجي ده اللي زي الصحينة ويعمل ينشئ جزر وينزل حتت وتعملين من إيه؟ ما هو جاي من الغية بتاع الجبال من أوغندا ومش عارف من إيه، ويجي حدنا هنا. الله، يبقى إذن قول الحق إيه؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي في إيه؟ في الرواسي، وقدر فيها أقواتها. وقدر فيها، يبقى أكن القدة جاي من بقى والجبال، يبقى والجبال أرساها متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم. أمن جعل الأرض قرار يمكن أن يعاش عليها استقرار، وجعل خلالها أي أنهارا، وجعل لها رواسية، رواسي ما قالش عشان ما تموتش ولا ده موضوع آخر، وجعل بين البحرين حاجزة، لأن المية بس مش عذبة، في المية مالحة تانية. قال لك ما أنت لو نظرت إلى المية العذبة تجدها جاية من المية إيه؟ الملحة. وإحنا قلنا زمان لو نظرت إلى الماء المالح في الأرض يطلع ثلاث أرباع الأرض مية، ثلاث أرباع الأرض مية، يبقى مسطح المية إيه قد إيه؟ واسع. لما المسطح يبقى واسع يقوم التبخير يكثر، ولما التبخير بيكثر البخار بيطلع ينعقد سحاب، فإذا صادف حتة رطبة يروح نازل إيه؟ نازل مطر. المية اللي مخزونة في البحار دي لازم يديلها مواد تحفظها من انها تعطل، يوم يخليها ملح، هي ما تنفعش نشربها، انما هي ملح اللي نشربها. ولذلك الشاعر لما حب يمدح الراجل وبيقول له قصيدة يعني ويقول له انك انت مش عارف ايه، بيقول انا باهدي له ما حصته من معماله، اهدي لمجلسه الكريم، وانما أهدي له ما حزت من نعمائه، فإن النعماء من عنده أنا بس لأنا. فالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. يبقى إذن الرقعة واسعة عشان البحر ده. شوف إحنا بقى لما نحب نكرر مية نعملها مية مكررة أو مقطرة بنعمل إيه؟ مش بنجيب شوية مية ونفليه والبخار يطلع، وبعدين بناخد البخار ده نبرره في أنبوبة، والأنبوبة نحطها في مية باردة ولا أي حاجة، ثم تعمل إيه؟ تتساقط. أهو العملية دي، البخر لو العملية دي علشان ربنا يعمل لنا ماء عزل من الماء المالح، إحنا دارين به ولا نضربها ولا نعرفها أبدا، ما نعرفها. وقلنا لكم زمان الرقعة واسعة عشان تكفي، ثلاث أرباع المية عشان يكفي الرقعة. إزاي؟ قال لك لأن كل الرقعة بتاع الشيء ما اتسعت كل البخر بتاعه ما يزيد. وانا قلت زمان هب انك انت عندك كوباية مية وشربت منها شوية وسبتها على الترابيزة وغبت شهر ورجعت، كنت لقاها نقصة ايه؟ 2 سنتي بس، لان الرقعة بتاع البخر قليلة. طب افرض انك خدت الكوباية دي ودلقتها في الأوضة كده وخليتها صورة الأوضة، يوم واحد تنشف على طول. الله، إذا كل الرقعة ما تزداد كل البخر، إذا الثلاث أرباع مية والربع يرجع عشان إيه؟ عشان يخدم. طيب لما يكون كده والماء ربنا هينزل من السماء وبعدين فسلكه ينابيع في الأرض، قال لي ما هو ده الماء الجوف اللي إحنا بنقول عليه كل ما تعرضنا المياه السطحية بنعمل المياه الإيه؟ الجوف. طب الماء اصله الاستطراق، ومعنى الاستطراق لما تحط شويه ماء كده تشربها على الارض والبحر يبقى الملح ريح، الميه تجعل ميه. قام قال لك اوعى تفتكر انهم بيختلطوا مع بعض. فسلكه ينابيع في الارض. ازاي الكلام ده؟ لذلك انت تستعجب لما يقولوا لك انه عمل طرمب على شط البحر المالح وطلعت الميه عذبه. تستعجب لما تشوف مثلا عاملين في قلب البحر مواسير وتطلع ميه عذبه. ايوه لانهم مش ممزوجين على بعض. ده كل واحد له مشاريع. اذا لما الحق يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يضيعان. الله. بس الميه ما تشربوهاش من هنا، تشربوها من ايه؟ من هنا. طب ازاي ما حصلش استطراف في الميه ازاي دي؟ قام قال لك ده دليل على ان المساله مش دايره بعدها كده زي القربه. ده في شعيرات ماشيه، دي تمشي عذبه ودي تمشي ملح ودي تمشي عذبه. طب وليه بقى تتكلطم كده؟ قال لك المواسير يمشوا دي عذبه ودي ملح. لان احنا عايزين الملحه برضو تتسرب في الارض عشان تعمل تفاعلات في ماده الارض الاخرى، وهي اللي بتعمل بقى الاحجار الكريمه، وهي اللي بتعمل الجرانيت، وهي اللي بتعمل المرمر، وهي اللي بتعمل كل ده اللي احنا بنشوفه، وهي اللي بتطلع المنجنيز وبتطلع الحديد وبتطلع مش عارف ايه. يبقى عايزين جودي ولا لا؟ عايزين جودي. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا. ولذلك انت تفرق بين القنوات الصناعيه والانهار، في فرق بينهم. القناه انت بتفحصها فتجدها دائما على هيئه الايه؟ الاستقامه. ما تنعولش بقى الا اذا كان بقى واحد من اصحاب النفوذ والجاه له ارض وخاف ياخدها في شقه بتاعته محمودة شويه، انما ما كانش تمشي ايه؟ عدة. طيب امال الانهار ليه ما تمشيش عدة؟ قال لك لان النهر بتنزل المطر من الجبال ويتجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ويمشي، فنلاقي حته صخره يقول يحوط شويه ويبتديه ويروح للتاني يحوط، فهذا تلاقيه معوق وداخل كده وعامل كده معاه. وانت تستطيع بابسط تجربه انك انت تقعد في اي حته ارض كده وتبول، ثم تنظر الى مجرى البول كانه ما يجيش طوال كده ابدا، يروح كده شويه حسب ان لقى حاجه يروح محاوله لها حاجه، فالمجرى اللي هو طبيعي ما يمكنش يستخدم، انما تفحصها ده موضوع ثاني بقى. وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون. واللي ما يعلموش احنا اعلمناهم، يعني قطعنا الايه؟ قطعنا الحب. يتكلم عن المعاني العامه، السماء والارض معا، الارض الايه لوحدها. خد بالك كويس لما تيجي تشوف بقى الارض، ربنا ادانا بس صوره لله، هو جعلها قرار صحيح مستقر فوق مسك. لكن اذا نظرت الى معاني اخرى تجد ان الارض كثيفه، يعني مش لينه، وفيها غبره مش صفيه البياض. ليه؟ قال لك لان الله يريد ان الارض تستقبل حراره الشمس، لان حراره الشمس وضوءها لها تاثير كبير في النبات. فلو انها كانت شفافه كانت تعكس الحراره. ولذلك لما يحبوا يعملوا التجربه يبقى فيه ضوء في الشمس وحراره، النباتات عايزه الاثنين. ولذلك تجد نباتات تنفع في الصيف ولا تنفعش في الشتاء، ونباتات تنفع في الشتاء ولا تنفعش في الايه؟ تنفعش في الصيف. قالوا لما يجيبوا حته مظلمه ويزرعوا فيها نبته من النباتات، وبعد ذلك يعمل خلق في حته بعيد كده في الحيطه، تلتفت تلاقي بالقوه الغريزه المودعه في النبته، النبته متجهه للضوء كده وطالعه من هناك عشان تاخد حظها من النور ومن الدفء. ايه اللي عاملها دي؟ الذي خلق فسوى والذي قدر ايه فهو. شيء ايه؟ شيء اخر. ان الارض مخلوقه على هيئه، اظن اللي درسوا يفهموا من المحور ومش عارف ايه والدوره والدفاع. علشان ايه؟ ما تفضلش الحرارة طوال حرة والبرد تفضل برد. يوم يجي لنا ربيع ويجي خريف ويجي مش عارف ايه ويجي عشان برضه الادوار اللي تتضربها مقومات الحياة. وتيجي تلاقي علماء النبات يسموا فيه شيء اسمه الاحزمة. الاحزمة في الارض يقول ده حزام البطاطس وده حزام مش عارف الحنطة وده حزام الموز. تجد كل حزام من الاحزمة فيه النبات اللي ينفع للمخلوق فيها ويناسب بيئته وحرارته. واللي عامل لخبطة الدنيا دي في الامراض والاشياء المستعصية اللي بتيجي ان الناس بيغسلوا نباتات مكان ويأكلوها في مكان ثاني. ولو ان كل واحد خد النبات اللي يطلع في ارضه كده بطبيعة غلط تطلع المسألة مستقيمة وارفعه في الطبع. وحتى النبات اللي ينشأ في بيئة الطبيعية لا تأتي له آخر. شوف اللي بيزرع هنا موز اللي يخلصهم ايه العصب اللي يجري الموز يجي عصب للموز يروح قش كله. طب البلاد اللي فيها موز طبيعي ولا يجرى له لا آفة ولا اي حاجه. وايه تمنزل ام قال لك والارض ده بقى فيها حاجه خاصه بالانسان بقى اكثر من الضروريات بتاعه الحياه. احنا مخلوقين من طينه الارض خلاص ومقومات حياتنا من طينه الايه الارض. يبقى مخلوقين من الارض ايه ومقومات حياتنا من طينه الايه الارض. ولما ينتهي اجل الانسان في الحياه لا تسعه الا احضان امه يروحوا دفنينه. هات اهله واولاده ومراته ومش عارف عليه وخلوهم يقبلوا انه يبات ليله ولا حاجه عندهم الارض. تقول لهم يجي الارض تاخد تمص كل اللي فيه دي ولا شيء. وبعدين بعد مده كده تلتفت الريح امتلعت لانها امه. وايه كمان بقى اما قال لك بقى من العظم اللي ربنا خلقها في الارض انك انت تلقي فيها الجيف والقاذورات وفضلات الحيوانات الهية دي اللي تسبخها. لما تقطعوا عندنا في البلاد زريبه يبقى بيقطعها الواحد يعمل كده وبعدين يوديها على الغيط ينطروها في الارض وبعدين يطلع منها النبات الحلو ذات بهجه ده وتلتفت لها طلعت ورده قال انت تمسك الورده تشمها ده انت كنت بتسد من الاخير. ازاي الكلام دي بقى الشيء ترمي فيها القبيح يطلع مليح يطلع ورد يطلع ريحان يطلع سوسن. مسألة عجيبة أوي. مين اللي يقدر يعمل العملية دي؟ أكيد الله هو بس. ولذلك لما تسمع في الفلاحين يقول لك ده فلان ده شاطر بيعمل من فسيخ رباط. هي دي أهو الطبيعي السباخ والوساخة والمجاري. ده المجاري هنا بتروق بتقول الفاكهة بتيجي من الإيه؟ من الجبل الأصفر. طب الجبل الأصفر من غزير إيه؟ من إيه المجاري؟ ونمسك البتاع التفاحه ولا البرتقاله ولا الشندياية الله ايه مين اللي عمل العمليه دي؟ الله الله. عشان تعرف انه يخلق الاضداد ما حدش يقدر عليها الا هو. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيه وجعل بين البحرين حاجزا وإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وبعدين ينتقل حالات خاصة بقى دي الكلام العام اللي كل محتاجه سما والنبات والمش عارف الأرض والأنهار كلنا محتاجين. إنما في أشياء بعض الخلق يحتاجها والبعض لا يحتاجها برضو ربنا عامل لهم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يستفيد مين؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الإجابة هي تحقيق المطلوب لداعيه. واحد بيدعو لحاجة يتحقق المطلوب يبقى في جوبه. فإن كان يطلب حاجة ولا تجاوبوش يبقى أنت ما أجبتوش. أمن يجيب المضطر

يبقى اذا لم اجب الى دعاء فاعلم انك لم تكن مضطرا، او اعلم انك طلبت خيرا وربك يعلم انه لا خير فيه. انت طلبت الخير بحكم اعلى، انما الاعلى عارف ان انت طلبت الخير. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، يقول انت مش داعي على انه خير، يقول له يا رب انا فاهم انه خير، انا هحقق لك الخير بس مش بالطريقه دي، احقق لك الخير في انه ما اجبكش لك، لان ربنا عامل علينا كنترول، ربنا مش عامل هو الضبط اللي عاوز اقول له يعملوا لي ده، ان كان كده ما ينفعش لله، ده لازم يعمل عليا كنترول، ودي تنفع وما تنفعش، وده وقتها وده مش وقتها، وكل حاجه لها ميلاد وكل حاجه لها موعد. انت يدعو الانسان بالشر دعاءه ايه، وكان الانسان ايه، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليه اجلهم. احنا قلنا زمان الوحده تبقى بتحب ابنه، ولما تزهق عليه تقول الهي اشرب نارك. طب بالله لو ربنا جاوب الحمقى دي يعني ايه، وتقول ايه الهي اعمى ولا شفاكش، طب ربنا يجاوبك ليه يا شيخ، ربنا يقول احمق ودعا انا هفوتها دي، انا ايه هفوتها، يفوت لنا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. خلفاء الأرض يعني إيه؟ تخلفوا غيركم، لا استخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين إيه؟ أإله مع الله. لو كان فيه إله مع الله كان المضطر ساعة ما يجي كده ما يقولش يا رب، يقول يا الإله التاني بقى، إنما ما بيغشش نفسه، ما بيغشش إيه؟ نفسه. ساعة ما المسألة حصله ما يروحش إلى مين؟ إلا لله. وإحنا قلنا زمان ضربنا مثلا فلاح كده، قلنا هب إن مثلا واحد حلاق فريق، والحلاق ده هو اللي قايم بأعماله حكيم الصحة، كل واحد تعالى الحلاق يدي حقنه ويدي شربه ويدي مش عارف ايه، قبل ما الطب يتقدم الانسان كده اسمه حلاق صحة. وبعدين واحد رب ابنه في كليه الطب وجيه بقى دكتور وفتح عياده في البلد، المساله دي على حساب مين؟ يوم الحلاق يقول هو عارفين شويه عيال يا شيخ علشان يفضل هو اللي، وبعدين حصلت بالفعل، وبعدين ابن عين فاستنى لما الناس نامت وخد الواد لفه البطانيه وراح يخبط على الدكتور. اذا لما حصلت المساله ما خدعش نفسه، ولذلك يا رب يا رب يا رب، حتى اللي مش مؤمن برضه قول ذاته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تذكرت طويلا وتذكرت أكثر شوية كنت تعرف أنه ما فيش إلا مين، أنه ما فيش إلا الله.